عاد واقف وقفة أسد، قول العاد واقف وقفة أسد، وبلدنا كل يدينها السد أمام تلك نال وبنيت السد. من زيك خبر يصر خوف الاستعراض طلع صاروخ، من زيك خبر يصر أخوه، من زيك خبر يصر خوف الاستعراض طلع صاروخ. خلت الأعادي صارخوا يا بطل العروبة، يا جمال يا جمال يا جمال يا بطل العروبة يا جمال. الاتحاد رجاله مشكورة، اتحاد رجاله مشكورة، وفي كل النوادي مذكورة، فرساني في لعب الكورة يا بطل الحروب يا جمال يا جمال يا جمال يا بطل الحروب يا جمال. الاتحاد رجاله مشكورة، الاتحاد رجاله مشكورة، وفي كل النوادي مذكورة، دول فرسان في لعب الكورة يا بطل العروبة يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا بطل العروبة يا جمال. أنا قوي تحكم طول العمر، أنا أودك تحكم طول العامر، بديش قلبه في الأيمان عامر، ومعك عبد الحاكم عامر يا بطل العروبة يا جمال صحفية صوريتك، والكل شهدوا لثوريتك يا بطل العروبة يا جمال يا جمال يا جمال يا بطل العروبة يا معاك. إذا كنت مسافر خدني معاك. بنكتفي ببطل العروبة يا جمال حفني أحمد حسن من حفل أضواء المدينة يوم 23 أغسطس 1962. دكتورة أمل المسيري، بشكرك على المعلومات اللي كتبتها على الصفحة عن حفني أحمد حسن. وبرحب بأختنا شريفة نصر، مي منصور، والأستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف، وكيمو رضا، والأستاذ عبد العاطي طحون. بنتابع مع حضراتكم إحيائنا لذكرى الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. كتير الأعمال اللي اتعملت أو بتتكلم عن شخص وأعمال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عشان الوقت هنكتفي بسماع تتر خماسية كتبها إسماعيل عبد التواب وأخرجها محمود يوسف في 8 يوليو 1965. الخماسية اسمها أمل الأحرار، نسمع التتر بتاعها.

يعني الوداع انت ريحة زكية لأجل كل الشقيدي الوداع المجموعة في نشيد لحن الوداع أو زي معروف ما بيننا الوداع يا جمال.